عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. إما ذكر في القرآن 25 نبيا وآخرون اختلف في نبوتهم نحو من أربعة، فيونس عليه السلام منهم، فهو صاحب الحوت، هو ذنون، ذنون هو يونس صاحب الحوت، ومعنى صاحب مش معناها اللي امتلك الحوت، هو صاحب الحوت مش معناها اللي عنده حوت زي صاحب العقار اللي عنده عقار، صاحب السيارة، لا، صاحب الحوت يعني له مع الحوت شأن، له مع الحوت شأن، له قصة مع الحوت، له مرافقة مع الحوت، له صحبة مع الحوت، فقد لبث في بطنه وقتا، فهو ذنون عليه السلام. وسورة يونس من السور المكية، سورة يونس من السور المكية، واستثنى بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات قالوا هي مدنية، من أول قول الله تعالى: فإن كنت في شك، وعد بعدها ثلاث آيات، ولكن هناك قول آخر ابن عباس أيضا أنها مكية وتوقف لم يستثني ذلك، لكن تبقى عارفين أن سورة يونس من السور المكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يدبر الأمر. ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ما من شفيع إلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين قال الكافرون إن قال الكافرون إن هذا لساحر مبين قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ألف لام را هذه السورة أول الرائيات عارفين الرائيات يعني اللي بتبدأ بألف لام را و بالتالي هي من السور المبدوءة بالحروف المقطعة ألف لام ميم وألف لام را وألف لام ميم صاد وألف لام ميم را وقاف وسين وقاف وصاد إلى آخره وهذه الحروف نكر علمها والمراد من ذكرها إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مما نتوقف فيه ونكر علمه إلى الله غاية معرفة أنها من حروف العرب التي تكون منها القرآن فألف لام را حروف عربية افتتح الله عز وجل بها بعض السور وله في ذلك الحكمة البالغة التي لا يعلمها إلا هو وذكروا أقوال كثيرة ولكن لا مستند لها فهي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ألف لام را يا أخواني ليست آية بصوا كده جزء من آية ألف لام را جزء من آية عكس طه طه أيضا من الحروف وهي آية طه حروف وهي آية ألف لام ميم آية ولا مش آية آية فالألف لام را لا يعدونها آية أيضا هذا مما نكر علمه لله سبحانه وتعالى وإن كان بعض العلماء يقولون لأنها لا تشاكل مقاطع الآي التي بعدها يعني شوف اللي بعدها الحكيم مبين فليست منتهية بما تنتهي به أواخر الآيات الموجودة بعدها ولهذا لم تكن آية خلاص ألف لام راء وردت في كم سورة في خمس سور اللي هم يونس وبعدها على طول هود وبعدها على طول يوسف بعدين تفصل الرعد ألف لام ميم را ما فيهاش إبراهيم الحجر خمس سور احنا خدنا الخمسة ولا في حاجة ما خدناش يعني اخر واحدة في الرائيات طب حد يقول لنا بقى الحمد لله على السلام ايوه انت ايه فينك بقالك سنين في الصعيد ولا ايه الحمد لله والسلام الف لام را عايزين حد يقول لنا بقى الرائيات اللي بدا بالف لام را يكمل الايه في الخمس سور اللي خدناها مين احمد مين تاني بقى صور بدأ بألف لام راء، مين يكمل الآية في الخمس صور؟ تفضل يا يونس، هود، يوسف، تلك آيات الكتاب المبين، خلي بالكم يونس الحكيم، إبراهيم، الله يفتح عليك، الحجر، الله يفتح عليك. تاني مراجعة، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، دي يونس، أمال تلك آيات الكتاب المبين يوسف، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين الحجر. خلاص بقيت فصلت، كتاب ألف لام راء، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت آياته من لدن حكيم خبير، وإبراهيم كتاب أنزلناه إليك، يبقى كتاب أحكمت آياته في هود، وإبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما تلخبطوش، تمام؟ ده وراجعوا يا أخوان، عشان بعد كده مش هتلاقوا المجالس دي، مش ده حد يقعد يحفظكم آية آية كده، خلي بالكم، فدي فرصة، احفظ وراجع. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، إشارة بتلك إلى ما تضمنته هذه السورة من الآيات، تلك التي ستتلى عليك الآن من آيات كتاب الله الحكيم، وأشار بتلك رغم أنها قريبة منك، تقول هذه أنها بين يديك، ها؟ إشارة إلى بعد المنزلة، سمونها للتعظيم وبعد الإيه؟ المنزلة، ها؟ فنقول تلك مع أنه قريب لبعد المنزلة لا لبعد المكان، لبعد المكانة لا لبعد المكان. تلك آيات الكتاب الحكيم، وكما قلنا من قبل، يا ترى الإشارة بالكتاب جنس الكتب التوراة والإنجيل والقرآن، ولا الإشارة إلى آيات القرآن؟ المشهور أن المقصود بها هنا إيه؟ آيات القرآن. تلك آيات الكتاب، وخاصة قال الحكيم، والذي وصف بذلك مع أنها كلها منزلة عند الله، لكن الوصف دائما بأنه كتاب حكيم هو الإيه؟ القرآن. وما معنى الحكيم؟ تلك آيات الكتاب الحكيم، ما معنى وصف الكتاب بالحكيم أو تسميته بالحكيم؟ ها؟ حد يعرف يعني الحكيم؟ تفضل. المحكم، يعني المحكم بالحلال والحرام، المحكم بالحدود والأحكام، محكم الآيات، أحكمت الآيات فسمي كتابا حكيما. معنى ثاني، المليء بالحكمة، معناها المتضمن للقول الذي فيه الحكمة، فهذه الأحكام المحكمة من الحلال والحرام والحدود هي الحكمة، هي الحكمة. معنى ثالث، قلنا في اسم الله الحكيم، قلنا الله الحكيم إما من الحكمة وإما من الحكم، فالحكيم يعني الذي له الحكم، فتلك آيات الكتاب الحكيم يعني الحاكمة التي تحكم العباد. ودي مسألة مهمة جدا، إن ربنا أنزل الكتاب لنحكم به، لنحكم فيه كل شيء، نرجع إليه في كل شيء، فتلك آيات الكتاب الحكيم يعني الحاكمة. وبالتالي إذا تنازعنا في شيء فالذي يحكم هو الكتاب الإيه؟ الحكيم اللي فيه الحكم، واضح؟ فالحكيم إما بمعنى المحكم، وبمعنى أنه المتضمن للحكمة، وإما بمعنى أنه الإيه؟ الحاكم. فهذه آيات الكتاب الحاكمة. وقيل معناه المحكوم فيه، يبقى ممكن تبقى اسم فاعل، الحكيم يعني الحاكم بين الناس، والحكيم يعني المحكوم فيه، والذي حكم فيه بالعدل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخواني، المعاني الأربعة صحيحة ومذكورة في كتب التفسير. القرآن كتاب أحكم الله آياته، أحكم فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام، كتاب محكم، والذي أحكمه هو الله سبحانه وتعالى، فهو محكوم فيه بالعدل بحكم الله فيه. خلي بالكم الأمر الثالث أن هذه الأحكام متضمنة للحكمة، فالذي ينطق به هو الحكيم، الذي يحكم به هو الحكيم، لأنه يقول نطق بالقول الذي في الكتاب الحكيم، فقوله حكيم، وهذا كله يستلزم أن نحكم به في شؤوننا كلها. إذن لما تعوز تتزوج تحكم مين؟ القرآن. تيجي للقرآن تشوف أمر كيف يكون النكاح. لما تعوز تطلق تحكم مين؟ القرآن. تفتح آيات البقرة وآيات الطلاق وآيات النساء وتشوف أحكام الطلاق وهكذا. إذا أردت أن تحكم بين الناس بالعدل والحكمة فليس إلا الإيه؟ القرآن. ما سوى ما نزل من السماء يا أخواني فهو أقوى البشر. وإحنا عندنا حكمين، حكم لله الخالق وحكم للمخلوق، أيهما الحكم العدل وأيهما الحكم الذي يكون فيه الحكمة والصواب؟ قول الله ولا قول البشر؟ قول الله سبحانه وتعالى، لأن أقوال البشر يعتريها نقص البشر. نقص البشر بفكر على قد عقلي، بفكر على قد عقلي، وكل واحد بيشوف ان عقله هو الصح، كل واحد بيشوف عقله هو الصح. وبالتالي يا اخواني من اجمل الكلمات الواحد سمعها وقرأها ان لو العقول بتباع محدش هيشتري عقل، لان كل واحد شايف ان عقله احسن عقل، وكل واحد شايف ان عقله ده ما يتفرطش فيه، فلا هيبيع ولا هيشتري. صحيح لو العقول بتباع لا حد هيبيع ولا حد هيشتري، لان انا شايف ان ده احسن عقل، وانت شايف ان اللي عندك في الدور التاني ده احسن عقل، وكل واحد شايف ان عقله احسن عقل، تجيب عقل تاني ليه؟ ها؟ يرى ان تفكيره وعقله احسن عقل. وبالتالي يا اخواني سيكون الحكم صادرا عما يراه هذا العقل. طب العقل ده موصوف بالقصور، القصور في كل شيء، القصور في العلم، لا يعلم احوال البشر جميعا حتى يعطيهم قانونا شاملا يسعهم جميعا. قصور في العلم، قصور في الحكمة، قصور في النظر، قصور في السمع. هل يكون هذا الحكم كحكم السميع البصير العليم اللي خلق ويعلم ما خلق؟ لا شك أن استقامة الخلق لا يكون إلا باتباع أمري الخالق سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو يعلم ما خلق. ولهذا يا أخواني إذا كان القرآن كلامه فلا بد أن يكون حكيما، ولا بد أن يكون حكيما، ولا بد أن يكون حكيما، ولا بد أن يكون حكيما بالمعاني الأربعة. لازم يكون حكيم يعني متضمن للحكمة، ولازم يكون محكوم فيه بالعدل لأن اللي قاله هو الله، ولازم يكون محكم لأن الله سبحانه وتعالى الذي أحكم السماوات والأرض أحكم كل شيء، فكيف بقوله؟ لازم يكون حكيم، لازم يكون محكم فيما بيننا. وهو ده الإسلام، وهو ده اللي علشانه جه النبي صلى الله عليه وسلم، وعشانه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل ليأتي بهذا الكتاب، نتدبر آياتي ونحكم بما فيه ونعمل بما فيه. الكلام ده يشمل كل فرد، يشمل كل فرد محكوم وحاكم، لأن كل محكوم له حكم في أمور نفسه وأمور من تولى وخاصته. خلي بالكم فهذا الحكم بما أنزل الله ليس موجها فقط إلى الرؤساء والزعماء والوزراء، هم موجه لهم هذا الخطاب ولا شك، ولكن لا تنسى خاصة نفسك وتذكر أنك المكلف الأول بهذا الحكم وبهذا الكلام، وبالتالي علشان تحكم به لابد أن تفهمه. هتحكم إزاي وأنت مش فاهم؟ ها؟ هنقول هنحكم القرآن، ما أنت مش فاهم آيات القرآن، ما أنت ما بتقرأش آيات القرآن، ما أنت مش حافظ آيات القرآن، فلازم عشان ترجع لي وتحكم لازم تكون فاهم. فاللي بنعمله ده يا إخواني في درسنا وسائر الدروس اللي بيقيمها العلماء أو الدعاء في مسألة التفسير نحن بنفهم الكتاب اللي نزل من عند الله عشان نحكم به، عشان نعمل به، عشان نحكمه في عباداتنا وفي معاملاتنا، سواء معاملات اقتصادية اجتماعية سياسية، يبقى الحكم كله لمن؟ لله. ويصدق ألا له الخلق والأمر، أليس لله الخلق وليس له الأمر، هو الذي خلق وهو الذي يأمر، وإحنا وظيفتنا فقط العبودية الامتثال والطاعة. يوم ما نحقق العبودية وامتثال وطاعة، يا رب أنت بتحكم وإحنا بننفذ، أنت السيد وإحنا العبيد، أنت الغني وإحنا فقراء إليك، أنت العزيز وإحنا ونحن أذلاء. يوم ما نحقق معاني العبودية دي خلاص يكون الله لنا لا علينا. عارفين يعني لنا لا علينا؟ خلاص ينزل ملائكة وينزل نصر من عنده ويفتح من عنده ويبارك في الأرض، واضح؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وهكذا. ده وعد الله سبحانه وتعالى، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل دي وعود من الله سبحانه وتعالى إذا أقمنا هذا الكتاب فيما بيننا. واليوم قرأنا وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى بقي اللي هيبين الكتاب وهيفسره لنا هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا أنزل الكتاب عشان الرسول يبينه بقى للناس اللي مش واضح فيه أو عايز تفصيل، لأنه كتاب مجمل، مجمل فصل في أشياء وترك سائر التفصيلات لنبيه صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما نقول، عشان كده تقدر تفهم بقى الكلمة دي، القرآن والسنة الصحيحة، هو ده المعنى اللي بنفهمه بقى، القرآن والسنة الصحيحة. النبي لما فسر القرآن، وعشان كده بيعتبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من علوم القرآن، لأن كلها تفسير للقرآن، أي حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا بيان لمجمل في القرآن. مين اللي كان موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة، هم اللي شافوا طريقة عرضه لهذا الأمر وفهموا لهذا الأمر، هم اللي فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من حضر القول يفهمه عن من سواه. يا آخر أنت تيجي تقول لفلان ده كذا ويقصد كذا، لك لا ده أنا كنت واقف وهو ما كانش يقصد كذا، ده كان بيشير إلى فلان وكان بيعمل كذا، مما دل على أنه يقصد هذا لا يقصد الذي فهمته أنت. يبقى اللي حضر وشاهد. عشان كده لما بنلاقي صحابي نقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منه ويذكر الحكم أو يشرح القول، نقدمه على كل قول صحابي سواه. ليه؟ يقول لك أصل هو شهد الواقع، يبقى حكمه هو الحكم الايه؟ الصواب، فهم النبي يقصد ايه. فهؤلاء يا اخواني الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين شاهدوا نزول الوحي على رسول وهم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو ده بقى معنى قول أهل السنة والجماعة، القرآن والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة. شمعنا سلف الأمة؟ لأنه هم اللي شاهدين الوحي، وهم اللي شاهدين التنزيل، وهم اللي اختارهم ربنا سبحانه وتعالى ليكونوا أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نص عليهم القرآن، محمد رسول الله والذين معه. لأجل هذا كله يا أخواني فإحنا بنرجع للقرآن وبنرجع للبيان لهذا القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم من هذا القرآن هذه السنة، بفهم السلف اللي شهدوا هذا التنزيل. وهذا هو الإحكام، هذا من إحكام هذا الكتاب، أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا وأرسل رسولا واختار له صحبة، بقى الأمر محكم. عشان كده بيحاول أعداء الإسلام يدخلوا من أي حتة ما يعرفوش، أما بيدخلوا منين بقى؟ حيث يجدوا جهالة، أنت جاهل ومش فاهم يدخلوا لك، لكن طول ما في علم يبقى في حصن حصين ومانع وحائل بين اختراقهم لصفوفنا. وعلشان كده القلق اللي انتوا حاسين بيه بسبب الفضائيات والنت والمواقع السيئة اللي بتسيء للإسلام، السبب في ذلك هو جهالة المسلمين، كل مداخلهم حيث يجهل المسلمون أمرا يدخلوا به. واضح إخواني؟ ولكن لو كنا على بينة وبصيرة من أمرنا لرددنا عليهم، لرد عليهم أصغرنا، لرد عليهم أصغر، ما احتاجنا إلى التكلف في الرد عليهم. تلك آيات الكتاب الحكيم، اقرأوا الآيات، اقرأوا القرآن، فإن آياته هي آيات الكتاب الحكيم المحكم البالغ الحكمة الذي حكم فيه بالعدل هو الله، الذي أمر بالحكم بما فيه هو الله سبحانه وتعالى. فالحكيم لها كم معنى؟ أربع معاني: المحكم، ذو الحكمة، المحكوم فيه بالعدل، الحاكم بين الناس. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، هؤلاء الذين أعرضوا عن الحكم بآيات الكتاب، هؤلاء الذين أعرضوا ولم يقبلوا هذه الرسالة، من أي شيء يعجبون؟ أكان للناس عجبا، هذا إنكار، إنكار أنهم يتعجبون، مع ما يفيده هذا أيضا من التقريع والتوبيخ، بيقرعهم ويوبخهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، عايزين نشوف بس كده فين اسم كان وفين خبر كان. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، نعم طب اللي هو إيه؟ اللي أنا أوحينا. أكان أن أوحينا للناس عجبا، يبقى الاسم اسم كان هو أن أوحينا، يعني هل كان الإيحاء عجبا؟ أكان الإيحاء عجبا للناس، أمرا يعجبون منه، فيبقى يصير اسم كان أن أوحينا، وخبرها هو إيه؟ عجبا. كان الإيحاء عجبا، أكان الإيحاء عجبا، واضح. وفي قراءة ابن مسعود أكان للناس عجب أن أوحينا، فجعل عجب هو إيه؟ هو اسم كان، على أن كان هنا تامة. أكان للناس عجب، يعني هل وجد العجب في الناس لأننا أوحينا؟ ما هو كان قد تأتي ناقصة وقد تأتي تامة، تمام. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، كان ذو عسرة معناه إيه؟ إن وجد ذو عسرة يبقى كان دي مش الناقصة اللي بتدخل على الجملة الإسمية وتنصب ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لا، ده ممكن تأتي تامة كسائر الأفعال، واضح، تأتي تامة غير ناقصة، فيبقى تكون هنا أكان للناس عجب، يعني أحصل لكم العجب بسبب أن أوحينا إلى رجل منهم، تكون أن أوحينا بدل حينئذ لو عرضناها بهذه الطريقة. أما القراءة بتاعت حفص بتاعتنا أكان للناس عجبا أن أوحينا، هل كان الإيحاء إلى رجل منهم عجب عجبا أمرا يعجبون منه؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني إيه منهم؟ يعني من جنسهم، يعني من جنسهم، ليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم، رجل بشر مثلهم، ما يقتضي العجب، فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره عن الله إلا من كان من جنسه، مش هيخبرك إلا شيء من جنسك، إنسان هيكلمك إنسان، لكن لو كلمك عفريت مش هتقتنع وهتقول لا هتقولي إنسان عشان أفهم عنه، لو كلمك ملك مش هتقتنع لأنه مش من عندك مش من جنسك، فالأوقع أن يكون المخاطب لك من جنسك، فهذا أرجى لقبوله والفهم عنه، كما قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وحينئذ كان سيقول لو كان خلى الملك ده رجل، شفت ازاي؟ المراد هو الاعتراض على الرسالة، فانتم بتعجبوا انه ارسل اليكم رسول رجلا منكم من جنسكم، هذا ليس محلا للعجب، بل هذا هو الامر الطبيعي، ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة او من الجن، فيتعذر المقصود حينئذ من الارسال لانهم لا يأنسون اليه ولا يشاهدونه. ولو فرضنا تشكله لهم وظهوره، فإما أن يظهر في غير شكل النوع الإنساني وذلك أوحش لقلوبهم وأبعد من أنسهم، أو أن يظهر في الشكل الإنساني فلا بد من إنكارهم لكونه في الأصل غير إنسان، هذا إن كان العجب منهم لكونه من جنسهم. إذا كان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني من جنسهم، لا ده هم كان لهم عجب آخر انه يتيم وانه فقير وانه ها لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين اللي هم ايه؟ مكة والطائف. ما كانش نزع واحد من القريتين هم مكة والطائف هم كبار القرى في ذلك الوقت المدن يعني. لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كان لهم إنكار آخر غير مسألة أنه بشر. يبقى هم أنكروا بشريته وأنكروا أنه فقير وأنه يتيم. والجواب أكان لناس عجبا أن أوحينا إلى رجل عادي رجلا إلى رجل عادي منهم سواء كان فقير أو يتيم فإن هذا لا يضيره إذا كان جامعا لخصال الخير والشرف ما لا يجمعه غيره. يعني إذا كان هذا الفقير أو هذا اليتيم جمع من صفات الخير والشرف ما لا يجمعه سواه يبقى الإنكار من أي وجه؟ كيف وقد كان معروفا فعلا بينهم بذلك؟ إحنا محمد ده الأمين صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الصادق الأمين ده قبل الرسالة. ولما مسألة الحجر الأسود واختلفوا في الحجر الأسود قالوا هنحكم أول داخل علينا وكان أول داخل محمد صلى الله عليه وسلم فاستبشروا. ده معناه أنه هو فيهم إيه؟ ذو شرف وعقل وأمانة يعرفونه بهذه الخصال. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل يعرفونه بذلك هو منهم ويعرفون عنه هذه الخصال يعجبون بعد ذلك أنه فقير أو أنه يتيم؟ إذن تعجبهم كان واحد من بشريته ولا عجب في ذلك إذ أنه لو كان ملكا أو جنيا لقالوا اجعلوه بشر. ولو جعل بشر الملك أو الجني قال لو كان أصله إنسيا فمحل الاعتراض بتاعهم ملوش وجه ملهمش وجه فيه. محل الاعتراض الثاني رجل منهم فقير أو يتيم يتيم أو فقير. حضرتك ممكن تقفل الزرار اللي فوقيك على الشمال يا شيخ بس لا اللي بعده بقى. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس أوحى إليهم بيبا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء نذيرا وبشيرا معه كتاب محكم يبشر لا يؤمن به ويعمل به وينذر الذين يخالفونه ويكفروا به. هي دي الرسالة ببساطة شديدة. الرسالة يا إخواني مجموعة من الآيات المحكمات تنزيل من حكيم خبير نزلت في هذا الكتاب الحكيم ليحكم الناس به ويعملوا به. منهم مؤمن ومنهم كافر. المؤمن يبشره النبي صلى الله عليه وسلم مش في الدنيا بشارة بالآخرة وهناك خيرات تأتي في الدنيا لكن البشارة حقيقية بالإيه؟ أن لهم قدم صدق عند ربي. أما الآخرين بينذرهم من العذاب وتبقى المسألة والحرب دول بين هؤلاء وهؤلاء يبقى الصراع بين أهل الكفر وأهل الإيمان. اللي أمنوا بالرسالة واللي ضدوا الرسالة. المعنى ده عايزه بس نفهمه كده بالبساطة دي المفروض أي مسلم يفهمه. رب العزة خلق خلق أنزل إليهم كتابا ليحكم أمرهم كما أحكم السماوات والأرض والشمس والقمر فلو استمسكوا بهذا الكتاب أحكم أمرهم ولا يدخل إليهم داخل ولا يتمكن منهم أحد. وآخرون كفروا بهذا الكتاب وعادوا هذا الكتاب وبالتالي عادوا من آمنوا بهذا الكتاب. فليس لأهل الإيمان ذنب عند هؤلاء إلا أنهم قالوا ربنا الله. مسألة ببساطة شديدة. إذا قام أهل الإيمان بحق هذا الكتاب فإنهم حزب الله المفلحون يؤيدهم الله عز وجل وينصرهم ويكون لهم لا عليه. أما إذا لم يعملوا بهذا الكتاب فقد استووا مع الآخرين فيوكلهم الله إلى أنفسهم والأقوى يغلب بمقاييس الدنيا. هي دي القضية ببساطة شديدة. استمسكت بكتابي فأنا وليك الله سبحانه وتعالى ولينا ينصرنا فهو ولي الذين آمن وهو نصير الذين آمن. لم يستمسكوا بهذا الكتاب الحكيم وتركوا بقدر ما يتركوا بقدر ما يتخلى عنهم سبحانه وتعالى. فإن أعرضوا عنه فاستووا مع الكافرين خلاص يكلهم إليهم، كل الأقوى يغلب خلاص، تبقى سنة الله سبحانه وتعالى القوي والضعيف والقوي يغلب، واللي ليه علم أكثر وتكنولوجيا أكثر يغلب. أما لو استمسكوا بالكتاب واتبعوا الرسول قد شاهدنا صلى الله عليه وسلم، قد شاهدنا وقرأنا وحفظنا ما كان يوم بدر وما كان يوم الأحزاب وما كان يوم فتح مكة وما كان في غزوة حنين، وعرفنا كيف أن الله سبحانه وتعالى ينصر جنده، ينصر جنده إذا كنا جنودا لله سبحانه وتعالى. فعلا ده كتابك خلاص إحنا مستمسكين به، دي سنة الرسول اللي أرسلته إحنا هنعمل به، هي دي الشريعة اللي أمرت بتحكمها إحنا هنحكمها فيه، إحنا عبيد وإنت السيد وتأمر خلاص. ينصرنا ويدنا وما يعلم جنوده جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو. قدم صدق، يعني لا قدم صدق، أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. قدم صدق أي منزل صدق، ده المعنى الأول. وقيل قدم صدق أي درجة عالية. طيب يبقى الكلام كده متعلق أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني لهم منزلة عالية عند ربهم، يعني لهم منزل صدق وعدهم الله به وهو أصدق القائلين عند ربه. يبقى الكلام أن قدم صدق معناه إيه؟ الثواب اللي أعد لهم. وبشر الذين آمنوا أن لهم منزلة عالية قدم صدق. في تفسير ثاني، ده في اتجاه الأول في التفسير. اتجاه الثاني قال ابن الأعرابي، وده من أئمة اللغة، القدم المتقدم في الشرف. وقال أبو عبيدة والكسائي برضه اثنين من أئمة اللغة، كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قدم، فيقال لفلان قدم في الإسلام، وله عندي قدم صدق وقدم خير وقدم شر. يعني إيه؟ بص يا عباد الله، دلوقتي أنا قابلت أخي محمد في يوم من الأيام وكنت في ورطة، ووقف جنبي وساندني وساعدني، وكان له قدم عندي، خلي بالكم، فلما جاء إلي أحسنت إليه وأكرمته وقلت إن لمحمد عندي قدم صدق. معناها لي إيه؟ سابقة خير، سابقة خير، تمام. يدخل علينا فلان غير محمد، حسين، اول ما اشوفه اكشر والتفت ناحيه ثانيه، ايه يا عم انت عملت ليه كده؟ الراجل دخل قابلته، اقول لكم اصله عندي قدم شر، انا كنت رحت عندهم اول ما قابلوني حدفني مش عارف بيه، يبقى ليه عندي قدم شر؟ يبقى له عند فلان قدم، يعني فيه سابقه. وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق، اللي هو فين بقى قدم الصدق اللي كانوا عملوها ديت؟ في الدنيا. اللي قدموا في الدنيا صالحات وعملوا خيرات، ده العبد ده كان في يوم من الايام وقف امام الظلمة واذوه وعذبوه وصبر لي، فلما جالي ورجع الى الله سبحانه وتعالى قلنا ان له قدم ايه؟ له قدم صدق. وصلت كده؟ ده المعنى الثاني. يبقى قدم صدق اما بالنظر الى معناها، معناها مثوبة حسنة، ومعناها منزل صدق، لهم منزل صدق هو الجنة، ولهم منزلة عالية اللي هي الجنة عند ربه، يبقى ده ذكر للثواب. لا، ده في معنى أجمل وهو المشهور في كتب التفسير، إن لهم قدم صدق معناها قدموا شيئا صادقا صالحا وأنا أجازيهم به يوم القيامة. خلاص. وده طبعا من رحمة الله، لأنه هو اللي من علينا بالأعمال الصالحة، هي يقول إن لهم قدم صدق. قدم صدق، قدم صدق دي يقولها واحد زينا احنا، يقول لك فلان ليه قدم صدق عندي، هي لو قدم صدق يعني ليه معروف علي، ليه جميل علي. فهذه شبيهة بقول الله تعالى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله، ده هو اللي خلق وهو اللي رزق وهو صاحب خزائن السماوات والأرض. وهذا من التنزل الذي يدل على كمال رحمة الله سبحانه وتعالى. لا، دولت لهم قدم صدق، دولت ليهم سابقة حسنة معي، وهي أنهم عبدوني. الله ما هو أنت اللي خلقتهم وأنت اللي هيئتهم للعبادة وأنت الذي هديتهم، سبحانك سبحانك. فهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى ومن كمال فضله، يبقى هو صاحب الفضل ويثني على ما تفضل به. ودي ضربنا لها مثال زمان. ها واحد ايه خلاص انت رحت رايح جاي كده توفر في جيبك قرشين وقابض ورحت جايب لك كيلو كباب وداخل البيت ها تقعدوا تاكلوا انت والاسره وبعد تخلص تقول لها تسلم ايديك. تسلم ايديك هي عملت حاجه؟ ها تسلم ايديك دي ايه؟ المفروض هو اللي جاب. واضح اخواني؟ اكلت جزاء الله خيرا. لا في حق الله لا طبعا. لا عشان نقول العبد صاحب فضل على الله ده كلام ده لا طبعا لا ما تقالش. انما هو تنزل في الخطاب يعني قصده تنزل في الخطاب تشعرك كانك انت بقى صاحب الايه صاحب العمل دوت اللي ليك قدم عند ربك. انا ليا يد هناك ليد ايه قطع ايدك ده هو الذي تفضل عليك سبحانه وتعالى. لكن هو سبحانه وتعالى يقول ما يشاء رحمه بنا وتحفيزا لنا على العمل وتحفيزا لنا ان نقدم بين ايدينا عملا صالحا. أن لهم قدم صدق عند ربهم. الله لهم قدم صدق عند ربهم لما يوافوا ربهم سبحانه وتعالى يثيبهم عليها بجنة عرضها السماوات والأرض. خلي بالك أن رب العزة يثيبك في الدنيا وفي الآخرة ولكن دايما علق قلبك بالثواب اللي فين اللي عنده في الآخرة. حصل اللي في الدنيا حصل ما حصلش أنا مش كنت بفكر فيه أصلا. ها أنا عايز ما عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال ثعلب وابن الأنباري كل دول أئمة من أئمة اللغة. القدم كناية عن العمل الذي لا يقع فيه تأخير ولا إبطاء. يعني كانوا مسارعين إلى هذا الخير. كان لهم سلف صدق قول قتادة. كان لهم ثواب صدق. خلاص كل هذا الكلام صحيح. واختار ابن جرير قال أعمالا قدموها. قدم صدق يعني أعمالا قدموها. ده اختاره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. النبي صلى الله عليه وسلم جاي بالبشارة والنذارة قالوا أنت ساحر وده سحر كلام المعروف. إن هذا لساحر مبين. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. النون عليها شد. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سمع. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أفلا تذكرون إن ربكم الله إن ربكم الله لازم نفهم الكلمة دي كويس جدا إن ربكم الله يعني إيه ربكم عشان نفهم يعني إيه ربكم رب ما معنى رب شرحناها واحنا مش اسمعنا الحصه حد فاكر ما معنى الرب ما معنى رب الاسره ايه معناها رب الاسره مش كده رب الاسره يعني وليهم القائم على امرهم المتصرف في شؤونهم الحريص على اصلاح شؤونهم الناظر في احوالهم ربكم الله ربكم الله ليدبر اموركم ها ويهيئ لكم هذه الأمور ويرشدكم فيها إلى الصواب هو الله إن ربكم الله المعنى ده لو فهمناه هتلاقي نفسك ماسك بإيدك وسنانك في الكتاب إن هذا كتاب رب العالمين إيه؟ فالله سبحانه وتعالى هو ربهم القائم عليهم المتصرف في شؤونهم وليهم لا ده ربوبية الله ربوبية خلق وإنشاء الأب لم يخلق ولم ينشئ لم يخلق ولم ينشئ ولكن الرب سبحانه وتعالى خلق وأنشأ معايا يا إخواني خلق وأنشأ سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في آية زيها فود لسه واخدينها ها وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوه مش كده تضمها لأن في عندنا ست آيات نصت على استواء الله عز وجل على عرش هذه آية في يونس وهذه آية في إيه في هو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بيبطل العجب اللي تعجب به الكفار من الوحي انتوا تتعجبوا من الله اوحى الى عبد ها ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض فمن كان له هذا الاقتدار العظيم على خلق السماوات والارض هذا الاقتدار الذي تضيق العقول عن تصوره ازاي ده يكون ها كيف يكون ارساله لرسول من الناس من جنسهم محلا للتعجب كيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة غناء من عند الذي خلق السماوات والأرض الكلام ده مهم جدا يا أخواني عشان كده حتى أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق لأنهم بيشاهدوا بأعينهم مما لا ريب ولا شك بيشاهدوا هذا الخلق ويشاهدوا هذا الإحكام طب أنا بدي أسأل سؤال هو الخلق كان أسبق ولا الرسالة الخلق أسبق كتير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 وكذا سنة مش كده لكن الخلق ده مسألة قديمة جدا مش كده ولا يزال الخلق محكما منذ أن خلقه الله عز وجل لا خلل ولا فطور. ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحزينا، ما فيش خلل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون، والدنيا ماشية مظبوطة ومحكمة. فلو أنزل كتابا لإصلاح مخلوق على أرض لا تساوي جناح بعوضة، يعجز أن يصلحه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فدائما التذكرة بالخلق يا أخواني للرجوع إلى الكتاب والرسالة، لأن اللي أحكم الخلق أحكم الرسالة من باب أول، من باب أول. فالحكم في هذه، في هذا الملكوت العظيم أعظم. ولهذا قال الله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الناس مش فاهمة القصة دي. أنت شايف نفسك أنك حاجة يعني، أيوة خلقك خلق عظيم، لكن الأعظم منه خلق السماوات والأرض. فاللي خلق السماوات والأرض وأحكمها وتسير ولا خلل ولا اضطراب، مش شايلين احنا هم سماوات ولا أرض ولا طلوع شمس ولا طلوع قمر، كل ده مفكرش فيه، ومتأكدين انه هيمشي على سير محكم دقيق. يوم أن نسير على هذا الكتاب ستكون أمورنا كأمور الشمس والقمر والليل والنهار منتظمة، فيش مشاكل. يوم أن نسير على هذا الكتاب تنضبط الأمور كانضباط هذا الخلق. يقول الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استواء يليق بجلاله، إجماع أهل السنة والجماعة. هل يستوي على العرش؟ نعم يستوي على العرش، هو قال ذلك، استوى على العرش ثم استوى على العرش. لا معنى لها في لغة العرب إلا الاستواء على العرش، لكن كيف يكون استواءه؟ النحو الذي يليق بجلاله. هل كاستواء أو استواء المخلوقين؟ أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء. كما أن سمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، وقوته ليست كقوتنا، وحياته ليست كحياتنا، وقدرته ليست كقدرتنا، وقيوميته ليست كقيوميتنا، وملكه ليس كملكنا. احنا فينا ملك وقدرة وسمع وبصر، والله عز وجل له ملك وقدرة وسمع وبصر، فهل هما سواء؟ ليس كمثله شيء. وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الاستواء على العرش. مش محتاجين نفرق بقى وصفات ذاتية وصفات معنوية وصفات مش عارف ايه، كل هذه الصفات اذا اثبتها الله لنفسه اثبتناها على النحو الذي يليق بجلاله. وما ألجأ العلماء الى هذه التصانيف ان يفرق بعض صفات كذا وصفات كذا الا للرد على اهل الباطل، والا فالمسألة بسيطة وسهلة، اثبت الله لنفسه في كتابه الصفات نثبتها على النحو الذي يليق بجلاله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إحنا قرأنا بقراءتين أو بطريقتين إذا كنتم لاحظتم، قلنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وقرأناها مرة ثانية قلنا ثم استوى على العرش يدبر الأمر. يا ترى تولد في قلبك معنى مختلف لما وصلناها ولا ما حصلش حاجة؟ هي هي فرقت معاك ولا ما فرقتش؟ حد فرقت معاه اللي فرقت معايا رفايد ما فرقتش زي بعض؟ تفضل. تدبير الأمر كان في أثناء الاستواء. بيسموها حال، سموها حال، استوى على العرش يدبر الأمر. تمام؟ أنا جلست على كرسي الملك مباشرا الأحكام بين الناس. والمعنى ده يعني ابن القيم ليه كلام فيه جميل، إنك تستحضر مشهد ملك على عرشه استوى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. استحضر المعنى ده كده، إن ربك اللي بتعبده على عرشه هو ملك مستوي على عرشه، عرش يليق بجلاله واستواء يليق بجلاله. خلي بالكم، ها استوى عليه الملك الذي هو ملك الملوك سبحانه وتعالى يدبر الأمر، ينزل الأوامر من السماء إلى الأرض، أوامر شرعية يكلف بها العباد، ومن شاء فليفعل ومن شاء فلا يفعل، ها وله لقاء مع الله سبحانه وتعالى، وأوامر قدرية كونية نافذة ينزل لك رزقك وينزل لك زوجة وينزل لك ولد وينزل لك منصب وينزل لك ملك وينزل لك حب. ها ده كله منين؟ من السماء. دبره الملك على عرشه سبحانه وتعالى. إذا لما وصلنا أفادت أن يدبر الأمر حال كونه مستويا على عرشه. لكن لما وقفنا جملة منفصلة، استوى على العرش معنى يدبر الأمر معنى آخر. واضح إخواني؟ ده ابتداء كلام يدبر الأمر، لكن لو ربطناها يبقى كأنه مستوي على العرش يدبر الأمر، مدبرا لأمور الخلق. ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قبل هذه ما معنى التدبير؟ يعني فلان بيدبر الأمر، ها بيخطط، مش كده؟ يعني بيخطط، يعني بيبص لقدام، بينظر إلى أدبار الأمور، عواقب الأمور. فأنا بدبر غير بفعل. بدبر معناها ببص لقدام، خلي بالكم، وأشوف إيه الصالح وأعمله. خلاص. إذن التدبير هو النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المقبول. ده التدبير اللي بنتكلم عليه في حق المخلوق، وكذلك المعنى اللغوي الصحيح، ولكن على النحو الذي يليق بجلاله. طب إذا كنت أنت بتنظر إلى عواقب الأمور فكيف بعلام الغيوب؟ عشان كده في صلاة الاستخارة نقول لهم أنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، فبتستخير رب سبحانه وتعالى لأنه يعلم عواقب الأمور ويقدر على أن يفعل سبحانه وتعالى، فترجع إليه. جميل أوي أنك تشعر بالعبودية والاستسلام لله علام الغيوب مدبر الأمور. قال: وأصل التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المقبول. وقال مجاهد: يقضيه ويقدره وحده، وقيل يبعث الأمر وينزل الأمر ويأمر به ويمضيه، والمعنى متقارب، والمعنى متقارب. المقصود أنه يوقعها على الوجه الصحيح المحكم، يدبر الأمر، ينزل الأمور على وجهها المتقن المحكم، يقضيه سبحانه وتعالى على ذلك. والأمر معناه الشأن، وهو أحوال ملكوت السماوات والأرض والعرش وسائر المخلوقات أو وسائر الخلق. برضك أنت لما تسمع يدبر الأمر مخك على طول بيرتبط بتدبير أمورك أنت، وبتنسى أن في حولك مخلوقات. فالذي يدبر أمور النمل والنحل والبهائم والدواب والأسماك والحيتان والحشرات والميكروبات والفيروسات ويخلق ما لا تعلمون، اللي بيدبر أمور أمورك كلها من؟ انتهت. يعجزه أمرك كواحد من المخلوقين؟ يعجزه أمرك؟ ولهذا دائما سأل الله عز وجل أن يدبر لك الأمر. يريد نفهم المعنى دوت، الأمور كلها بيده فسله أن يدبرها لك. يدبر الأمر، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الله أكبر. حتى الشفاعة لا يملكها الإنسان إلا أن يأذن الله عز وجل له. حتى الشفاعة لا يملكها الإنسان إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ما من شفيع، لا أحد يشفع إلا بعد إذن من؟ بعد إذن الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الذي خلق السماوات والأرض، الملك المستوي على عرشه الذي يدبر الأمور الذي لا يشفع أحد إلا بإذنه، هو ربكم فاعبدوه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أفلا تذكرون هذا للإنكار والتوبيخ والتقريع. من له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليه أنه حقيق أن يعبد سبحانه وتعالى. أي حد لعقله هيتذكر بس كده تذكر خفيف يسير هيرجع إلى الله عز وجل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذين كفروا لهم شراب إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون من الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن الذي يدبر الأمر فيهما وإليه مرجعكم جميعا يعني الابتداء منه والانتهاء إليه المعنى ده يا أخواني لازم يبقى في القلوب الابتداء منه والانتهاء إليه وأن إلى ربك المنتهى ابتداء الأمور منه هو الذي خلق أنشأ من عدم من لا شيء فهو الذي أنشأ من العدم وإليه يرجع كل ما خلق إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا هذا فيه تهديد وتخويف وعد الله حقا أي وعد الله وعدا حقا فوعد هذه مصدر إليه مرجعكم جميعا فيها معنى الوعد هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يرجعكم جميعا وعدا حقا وعد الله حقا والمراد بالمرجع الرجوع إليه سبحانه الرجوع يكون بالإيه واحد بالموت اثنين بالبعث إليه مرجعكم جميعا بالموت والبعث مت بقى رجعت خلال بعثت يوم القيامة ده الرجوع إليه النهائي وأكد ذلك الوعد بقوله حقا شفتوا إليه مرجعكم إخبار جميعا عشان ما فيش استثناء وعد الله يعني وعد الله وعدا خلي بالكم حقا شوفوا تأكيد في تأكيد في تأكيد غير الوعد واضح اخواني وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يبتدئ الخلق من التراب ثم يعيده إلى التراب. هذه معنى، ده المعنى الأول، يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأه إنشاء من التراب، منها خلقناكم وفيها، يبقى يبدأ ويعيده هو سبحانه وتعالى. ثانيا قالوا لا، ده الإعادة هنا الجزاء يوم القيامة، ينشئه ثم يميته ثم يحييه للبعث، يبقى العودة هنا العودة إيه؟ يوم القيامة، العودة يوم القيامة وليس العودة إلى التراب بمعنى الموت. وقيل ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. قالوا الإعادة هنا مش معناها إن الرجوع، لا، ده يعيد الأمر، يعني تراب طين صلصال كالفخار، فبدأ الخلق يتحول من مرحلة إلى مرحلة، يسموها إعادة، إعادة. فانتقال الخلق في مراحل التخليق سماه إعادة، يبدأ ثم يعيد، يعني يحوله من حال إلى حال إلى حال إلى حال. بدأت نطفة، خلي بالك، علقة، مضغة، عظام، لحم، خلقك، تمام، ده يسمى إيه؟ إعادة، يسمى إعادة. إذن يعيده، يبدأ يعني يبدأ الخلق، طيب يعيده يعني إيه؟ يرجع إلى التراب، دي معنى، يعيده يعني يبعثه مرة أخرى يوم القيامة، ده معنى، يعيده معناه يحوله في مراحل الخلق وينتقل في مراحل الخلق، بثلاث معاني لقوله تعالى ثم يعيده. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. العبد فعلا يا إخواني بيشعر بضعفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني شوف، لا شيء هل أتى على إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويخليك شيء، والشيء ده يتحول من حال لحال لحال بأمر سبحانه وتعالى، أنت ما لا علم لك، لا علم لك، لا علم لك، منذ أن كنت لا شيء إلى أن صرت نطف، علقة، مضغة، كل الكلام ده كله أنت لا، ما لا علم لك بشيء، لا علم لك بشيء، وسواك وسمع وبصر وفؤاد، ها، وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بس جعل لك مؤهلات سمع وبصر وأفئدة، فيبدأ يعلمك ويرزقك، سبحان الله العظيم. ثم ترجع إليه ليسألك على هذه، مش هقول بقى ثواني، الفترات اليسيرة جدا من العمر اللي عشتها، انت احسنت ولا ما احسنتش. فنسأل الله ان يجعلنا من المحسنين، وان نرد هذا الاحسان باحسان. انه يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم ذكر الغاية، غاية ما يترتب على الاعادة، يعيده ليه؟ ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بالعدل الذي لا جور فيه، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لها معنيان. يا ترى والذين كفروا معطوفة على الذين آمنوا، يبقى ليجزي الذين آمنوا وليجزي الذين إيه؟ كفروا، يبقى والذين كفروا أي وليجزي الذين كفروا، واضح؟ يبقى يحتمل أن يكون الموصول الآخر معطوفا على الموصول الأول، ليجزي الذين آمنوا ويجزي الذين كفروا، وتكون جملة لهم شراب من حميم في محل نصب على الحال هي وما عطف عليها، يبقى وليجزي الذين كفروا، خلي بالكم، كون لهم هذا الشراب وهذا العذاب. لكن يشكل على ذلك أن هذا الشراب وهذا العذاب الأليم هما من الجزاء، ما هو ليجزي والجزاء هو إيه؟ هو الشراب اللي من حميم وعذاب أليم. ولهذا قيل يمكن أن يقال إن الموصول فيه والذين كفروا مبتدأ وما بعده خبر، يبقى كأنها جملة ابتدائية، الذين كفروا، خلي بالكم، والذين كفروا لهم شراب من حميم، فين الخبر؟ لهم شراب من حميم، الذين كفروا مبتدأ، لهم شراب من حميم خبر ومعطوف عليها وعذاب أليم. الحميم اللي هو إيه؟ الماء الحار الذي بلغ منتهاه في الحرارة يقال له حميم، وكل مسخن عند العرب فهو حميم إذا بلغ في التسخين أعلاه، خلاص. إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ناخذ باله الباب الأول أول السورة ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم تعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يا اخواني مش عايزين بقى نكرر مع كل سورة نفس الغلط، انت لسه بادئ من اول اول. هذه الايات تيجي تصلي السنة مثلا دلوقتي تقرأ بها، تيجي تصلي سنة الظهر او العصر اقرأ بها، انت رايح شغلك اقرأ بها كررها، هتيجي على بكرة ما نيجي نبدأ الصفحة اللي بعدها هتلاقي نفسك حافظها كويس، كررتها فوق من 20 مرة ومش هتشعر انك بتحتاج وقت المراجعة. راكب مواصلة قولها خلاص، انت دورت عربيتك وقلت دعاء الركوب قبل ما تبدأ في اي كلام ولا في اي حاجة روح مسمع الخمس ست ايات، هيبقى تثبيت لنفسك وحس لو في حد راكب معاك انه يقرأ ويسمع ودعوة دعوة ماشي في الطريق اقرأها قبل ما تنام راجعه عشان ما تصحى الصبح تاني تيجي تقعد، احنا بنقعد بقعد اقرا انا احضر قبل ما بنيجي نبدا الدرس وحنت مراجع اللي احنا حافظينه وهكذا، هتلاقي نفسك جزء بجزء هيثبت وبالتكرار عشان ما نيجي على اخر الصوره تلاقي نفسك حافظ الصوره، مش نخلص الصوره وانت لسه مش مدرك الامر ولسه ما حفظتش الصوره، خلص الصوره الثانيه ويتراكم وتسال يا ده احنا كنا زمان حضرنا مع مش عارف مين شرح كذا والله ده انا كنت حفظتها ده انا نسيت. طب وليه ان عاهدت عليه ها بالقراءة والصلاة به ركعتين بعد ما خلص العشاء وسنن العشاء كده واحنا صلي ركعتين باللي انت حفظته في في في سورة يونس هيزيد الصفحة صفحتين، صلي بالركعتين بصفحتين بثلاثة باربعة ها هيزيد معاك الطاعة والحسنة هتأتي بالحسنة. مش عايزين نكرر النصح ده يا اخوان الله يحفظكم عشان يعني ان يبقى صدرك حامل لكتاب الله، دي حاجة كبيرة جدا حاجة كبيرة جدا. فالكلام ده مش بيجي بالتمني والله نفسنا بختهم الحافظين كتاب الله نفسنا يبقى زيهم، لا قبل واقعه جزء جزء واحفظه وراجعه واقرأه يعني توري ربك انك فعلا بتحب كلامه ومش عايز تنساه، ورغم كبر سني ورغم مشاغلي ورغم مش عارف ايه انا هدني اكرر لغاية ما احفظ، واستعين بالله سبحانه وتعالى وربنا هيسره لك. لو رأى الله عز وجل فينا هذا الصدق سيصدقنا، أقرأ نبيه فلا ينسى سنقرئك فلا تنسى، قل يا رب يا من أقرأت محمدا فلا ينسى علمني وأقرئني فلا أنسى، هيعلمك هيعلمك بس أصدق في هذه الدعوة وخذ الأسباب. وأظن هي دي الأسباب اللي كان بيأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إنه كان بيعلمهم الآيات خمس آيات خمس آيات وفي بعض الأحيان سبع آيات سبع آيات وعشر آيات عشر آيات، فدي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة وطريقة السلف الصالحين كانوا بيعلموهم جزء جزء عشان يحفظوه. قالوا فكنا نتعلم القرآن ونتعلم العمل، يعني نعمل ايه لما نقرأ الآيات دي. فهو ده اللي بيثبت به الحفظ. فمش عايزين نضيع الكلام ده، انسان نسي نسي شديد النسيان، ها؟ فلازم تتعاهد. والنبي وصف صاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة، ها؟ ان تعاهدها كل شوية يروح شدد العقال، شوف يا عاد كده عقال البعير يروح يشده، بعد شوية يشوفه تاني. قال ليه؟ لان كل ما بيشد البعير ها بيحل شوية، فيروح كل شوية يروح ايه نقرط عليه. فلازم انت كل شوية تقرط على هذا، انت حافظها تقرط عليها ازاي وتثبت عليها ازاي وتعقلها ازاي، انك تقرأ في صلاة في سيرك في ركوبك. واضح اخواني؟ لما تكون في مجلس بيظهر الانسان التقي من الانسان العادي، انك تفتح ايات، والله ده النهاردة كان في اية كذا كذا، والله ده في اية بتقول كذا، وتعلم الناس. بدل ما تبقى مجالس لغو ولهو وفسق وخنا، لا تبقى مجالس قرآن، تبقى مجالس قرآن. ده كان حال الصحابة يا اخوان، القرآن بيتداولوه فيما بينهم حفظا وفهما وقراءة. فروحت مصلحة حكومية وقاعد وما بنعملش حاجة في المصالح، نقعد نفتح آية آيتين، والله ده قلنا كذا، ده أنا كنت كتبت النهاردة ورا الشيخ سنة هوريكم حتة مش عارف إيه، هيبدأوا يسألوك وتبدأ تسأل الشيخ، تفتحوا أبواب الخير، الحسنة بتأتي بالحسنة. فيعني نصحت نفسي وإياكم يا إخواني أن نعقل هذه الآيات، نعقلها نفهمها ونعقلها نربطها، نربطها بإيه؟ بالمراجعة. وإحنا لسه بادئين في سورة يونس، فكل واحد يبدأ كده أول بأول، هتصلي لك حتى دلوقتي صلي بيهم. هتلاقي نفسك بتغلط راجع تاني وتطلع من الصلاة افتح المصحف خلاص قبل ما تخرج للعمل، بص فيهم عشان وانت ماشي تقولهم من غير ما تحتاج لفتح المصحف، هتثبت ان شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اصحاب القرآن ومن اهل القرآن. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله.